تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين طير فهو